إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فمن خصائص هذا الدين، دين الإسلام، أنه دين وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والمتأمل في دين الإسلام يجده وسطا في كل شيء، بدءا من إلهنا الذي نعبده سبحانه وتعالى. فدين الإسلام وسط في هذا الباب بين الإلحاد الذي ينفي وجود إله رأسا، وبين من يعتقد تعدد الآلهة. فالدين جاء وسطا بين هذا وذاك، وكذلك جاء أهل السنة وسطا بين فرق المبتدعة، فتجدونهم في باب الإلهيات وسطا بين النفاة والمشبهة، وكذلك في باب النبوات تجدون هذا الدين، أقصد الإسلام وليس أهل السنة، تجدون الدين وسطا بين من غالى في الأنبياء فجعلوا منهم الآلهة كما فعل النصارى، وبين من وضع من قدر الأنبياء حتى قتلوهم كاليهود. وهذا الدين أيضا جاء وسطا بين من غالى في الجانب الروحي وبين من أهدر ذلك الجانب وانكب على المادة كل الانكباب. فجاء الدين، دين الإسلام، وسطا بين النصارى الذين غالوا في هذا الجانب الروحي حتى ابتدعوا تلك الرهبانية، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، وبين اليهود الذين غالوا في الجانب المادي وأهدروا جانب الروح. ولذلك عباد الله، لما ضرب الله عز وجل مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في كتاب يهود، ضربه لهم بما ينقصهم وهو الجانب الروحي، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ذلك عباد الله لأن أهل التوراة وهم اليهود قد أهدروا ذلك الجانب، جانب الروح. ولما ضرب الله عز وجل مثلا لأهل الإيمان للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في كتاب النصارى، أيضا ضربه لهم بما ينقصهم وهو جانب المادة الذي أهدره النصارى، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. فجاء الدين وسطا، وكذلك كما قلنا جاء أهل السنة وسطا بين فرق المبتدعة، فكما أسلفنا هم وسط في باب الإلهيات بين نفاة ومشبهة، وهم كذلك وسط في باب القدر بين قدرية وجبرية إلى آخر ذلك. ومن أهم هذه الأبواب التي هم فيها وسط بين طرفي نقيض أنهم وسط في باب الإيمان والكفر، في باب الإيمان والكفر. فأهل السنة كذلك وسط في هذا الباب بين الغلاة كالخوارج والمعتزلة، وبين المتساهلين في هذا الباب كالمرجئة، وربما عرجنا على شيء من ذلك إن شاء الله. فكان هذا الدين وسطا، وكان أهل السنة كذلك وسطا، وكل شيء له وسط له طرفان، كل شيء له وسط له طرفان. فكل من حاد عن الوسط إلى أي من الطرفين كان متطرفا، فالمتطرف هو الذي ترك الوسط ومال إلى أحد الطرفين. فمن ترك الوسط ومال إلى ناحية الغلو كان متطرفا، وكذلك من ترك الوسط فمال إلى التفريط كان كذلك متطرفا، لأنه قد ترك الوسط وذهب إلى الطرف، فهو متطرف تارك للوسط. والوسط هو المحمود، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، كما قال الشاعر: عليك بأوساط الأمور فإنها طريق إلى نهج الصواب قويم، ولا تك فيها مفرطا أو مفرطا، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. وكما قيل: حب التناهي غلط، خير الأمور الوسط. فكن وسطا على الجادة، استقم كما استقام النبي صلى الله عليه وسلم وكما أمره ربه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستقامة أمره بالاستقامة، ونهاه عن التطرف بشقيه الغلو والإفراط، فقال سبحانه وتعالى في سورة هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، يعني إياكم والغلو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، وهو جانب الإفراط. فلما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ومن تاب معه بالاستقامة نهاهم عن التطرف بشقيه، نهاهم عن الإفراط ولا تطغوا، ونهاهم عن التفريط ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. فكل خطاب عن التطرف لابد أن يشمل كلا قسمي التطرف، لأن القسمين جميعا مذمومان في دين الله عز وجل، وقد نهى الله عز وجل عنهما جميعا. فقد عرفتم إذن أن خير الأمور أوساطها، وأن الوسط في كل شيء محمود، وأن التطرف بنوعيه مذموم في دين الله عز وجل. ولذلك تجدون النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التطرف في كل أمر بنوعيه، يعني ينهى عن الغلو، وهو كذلك ينهى عن الإفراط، عن التفريط، عفوا، ينهى عن الغلو وينهى عن التفريط، ينهى عن الإفراط والتفريط جميعا. ولنضرب لذلك مثلا أو عدة أمثلة. فمن ذلك مثلا في الصلاة، والتي هي عماد هذا الدين، النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الغلو فيها، حتى أن معاذا رضي الله عن معاذ لما أمّ الناس فأطال بهم قال له صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ فهذا نهي منه صلى الله عليه وسلم عن جانب الغلو. ولما رأى يوما حبلا مربوطا في مسجده صلى الله عليه وسلم وسأل لمن هذا، فأخبر أنه لإحدى أمهات المؤمنين تصلي، حتى إذا كسلت تعلقت بهذا الحبل لتطيل في صلاتها، فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل فليرقد. فنهى صلى الله عليه وسلم عن هذا اللون من التطرف، وكذلك نهى عن اللون الآخر من التطرف في هذا الركن الركين من أركان هذا الدين، حتى أنه لما رأى رجلا يصلي ينقر صلاته ولا يكاد يطمئن في الصلاة، انظروا إلى هذا الزجر الشديد منه صلى الله عليه وسلم، قال: ترون هذا؟ إذا مات على هذا مات على ملة غير ملة محمد. وهذا زجر شديد منه صلى الله عليه وسلم لهذا الذي ينقر صلاته فلا يكاد يطمئن في هذه الصلاة، فيدخل الصلاة ويخرج منها ولما يحصل ما أراد الله عز وجل له أن يحصله من تلك الصلاة التي وضعت لتنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي صلاة؟ أتلك الصلاة التي ينتظر فيها العبد حتى إذا كانت الشمس بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، وهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم. أتلك الصلاة هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ أتلك الصلاة هي الصلاة التي يقبلها الله عز وجل، التي يأتي العبد يوم القيامة راجيا ثوابها، راجيا أن تقبل منه؟ فذلك مثل في كون النبي صلى الله عليه وسلم إذ ينهى عن التطرف في جانب الإفراط، فهو كذلك صلى الله عليه وسلم ينهى عن التطرف في جانب التفريط. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وكما أسلفنا أن من أهم الأبواب التي أهل السنة فيها وسط بين الغلاة وبين المتساهلين في هذا الباب هو قضايا الإيمان والكفر، فجاء أهل السنة جاءوا وسطا بين من يكفر الناس بالظنة ويستحلون دماء المسلمين لأدنى شبهة، وقد عرفتم أن من ثبت له الإسلام بيقين لم يزل عنه إلا بيقين، واليقين كما قال فقهاؤنا لا يزول بالشك. فثم أناس قد كفروا أهل القبلة بأدنى شبهة، فلما فعلوا ذلك استحلوا دماءهم ونكلوا بأهل الإسلام أيما نكال، بل لم يسلم منهم حتى أهل الولاية الصحابة رضوان الله عليهم، منهم من قتل على يد هؤلاء الخوارج. وفي الطرف الآخر متطرفون، وهم المرجئة الذين يتساهلون جدا في هذه الأحكام، وربما فتحوا الباب على مصراعيه وجرأوا الناس على العصيان، وليس الموقف يسع أن نتكلم في عقيدة كل منهما، غير أن والحمد لله وسط بين هؤلاء وأولئك. وليس الكلام عن القسم الأول من هؤلاء بأخطر من الكلام على القسم الثاني، ذلك عباد الله أن الدماء تستحل بأحد أمرين: إما أن تسقط حرمة الشخص، وإما أن تستخف بحرمة الدماء أصلا. أكرر، الذي يطلق لنفسه العنان أن يقتل الناس، إما أنه قد أسقط حرمة الشخص الذي ذهب ليقتله، وهذا هو القسم الأول من هؤلاء المتطرفين الذين كفروا الناس بالظنة فأسقطوا حرمة الأشخاص. نعم، الدماء عندهم معظمة، لكن الأشخاص قد سقطوا. أو أن الدماء أصلا عندهم أمر خفيف هين سهل، ذلك لسهولة وخفة الدين عندهم. وأنا أسألكم سؤالا: القضايا التي في المحاكم، قضايا القتل التي في المحاكم تكتظ بها المحاكم، كم نسبة القضايا التي كان الدافع وراءها التشدد والغلو في الدين؟ تكاد تكون نسبة غير مذكورة أصلا. ولو سألتكم كم هي نسبة القضايا التي واحد من أسبابها غياب الدين، يعني رجل تشاجر مع رجل في الشارع فاستحل لنفسه أن يضربه بحديدة ليقتله، لو كان عند هذا الرجل وازع دين أكان يفعل فعلته تلك؟ ويعظم الدماء حقا، لأنه معظم لله عز وجل ومعظم لدين الله عز وجل. المرء في فسحة من دينه، لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ودم المرء المسلم أعظم حرمة عند الله من هدم الكعبة. هذا هو حجم هذه المسألة في دين الله، في دين الله عز وجل. فالقضايا التي في المحاكم، قضايا القتل، أكاد أجزم أن غالبها بنسبة تتجاوز 95%. ليس عندي إحصائية، لكن الواقع يشهد ونحن نرى ونسمع عن تلك الجرائم التي تقتل زوجها، والذي يقتل امرأته، والذي يفجر بامرأة ثم يقتلها ويرمي بها في الطريق، إلى غير ذلك من الأمثلة التي نقرأ عنها كل يوم. هل كان الدافع وراء هذه القضايا الغلو في الدين أو العكس؟ هو العكس، غياب الدين. فلما غاب الدين وغاب وازع الدين، والذي هو أمر طبيعي لهذا الخطاب الإرجائي الذي يكلم الناس فلا يكاد يذكر للناس عقاب الله عز وجل، ولا يكاد يخوفهم الله تعالى، الكلام كله عن سعة رحمته وهو كذلك سبحانه وتعالى. فنحن نعبد ربا رحيما غفورا سبحانه وتعالى، غير أن الله عز وجل في آية واحدة ذكر الأمرين ليقطع الطريق على كل أحد: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فكل خطاب يأخذ واحدا من هذين ولا يكاد يعرج على الأخرى خطاب أعرض، خطاب يخرج نوعا من المتطرفين. وكما عرفتم كلا طرفي قصد الأمور ذميمه. الخطاب الأول يخرج أناسا يتجرؤون على الدماء، لماذا؟ لأن حرمة الدماء عندهم خفيفة، المعاصي كلها عندهم خفيفة. وأنت إذا أتيت بأحدهم كيف تفعل ذلك؟ يقول رب غفور رحيم. وكذلك الخطاب الثاني خطاب أعرج أعوج، يخرج نوعا آخر من أهل التطرف، وهم الذين يكفرون الناس لأدنى معصية فيستحلون دماءهم مع تعظيمهم لحرمة الدماء، نعم، غير أنهم أسقطوا حرمة الأشخاص. فانتبهوا عباد الله لهذا الفخ، وإياكم والخطابين جميعا، الخطاب الذي يخرج نوعا من التشدد والغلو مذموم في دين الله عز وجل، والخطاب الآخر الذي يخرج أناسا متجرئين على حرمات الله عز وجل، لا يأبهون بأي معصية ارتكبوها صغيرة كانت أو كبيرة، حتى لو وصلت إلى القتل فلا يشغلهم. ونقرأ في الحوادث ونسمع أن أحدهم ربما قتل، وربما امرأة، هذا عجيب، تقتل وتقطع وتفعل ثم تنام قريرة العين عادي وكأنها لم تفعل شيئا، بل ربما نام هذا القاتل والقتيل تحت سريره. سمعنا ذلك، من قتل أمة وتركها تحت السرير عدة أيام، ينام كل يوم على سرير تحته جثة أمه التي قتلها. هذا المتطرف، فاحذروا هذا الخطاب، خطاب أعوج أعرج يجرئ الناس على الدماء. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رجل يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم انصر عبادك المؤمنين الموحدين المجاهدين في سبيلك، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم أيدهم بتأييدك وأمدهم بمددك يا كريم. اللهم وحد صفهم وسدد رميهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، عليك باليهود الملاعين فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.